الله أكبر. والموت فيك سأبوه والشيء الله الله الله أكبر. إن الله والديك الله الله الله أفمن هذا الحديث تعجبون الله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الله الله أفمن هذا الحديث تعجبون الله الله الله تعجبون وتضحكون ولا تبكون سامدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والقمر الله الله الله الله وإن يروا آية يعرضوا الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الله صل على النبي صل على النبي وكلموا واتبعوا أهواءهم الله ما شاء الله الله الله وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر